وقنا عذاب النار. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله في كل مكان وأذل النفاق وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوبهم وأن تجمع كلمتهم وأن تحقن دماءهم وأن تلم شعثهم. نسألك اللهم أن تنزل نصرا من عندك على أمة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر هذه الأمة المستضعفة يا رب العالمين. اللهم اجعلها كما ارتضيتها خير أمة أخرجت للناس وانصرها على عدوك وعدوها يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظه من كيد الفجار ومن شر الأشرار يا رب العالمين في كل مكان. ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.